ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما آتيناه. يعني مستعظمين ان يقول لك ايه اوتيته على علم، ما هوش قال كده، قال انا اوتيته على علم، اصلا كنت مرتب لها، اصلا كنت قول الحمد لله لربنا نجحك كده، قال لك اصلا كنت مذاكر مذاكره ايه مش عارف. طب ما هو برضه كان يبقى مذاكر وكويس كده، وبعدين يجي للامتحان ليله الامتحان يسيبه مرض ولا حاجه، ولا يجي له ساعه الامتحان صداع ولا اي حاجه تبقى. وبعدين انما اوتيته على ايه؟ اوتيته على علم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. هتكفروا بما آتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي أولناها وإلى آخره، اتمتعوا يا سيدي في الدنيا إلى عين، لأنني لم أجعل الدنيا دار جزاء، أنا جعلت الآخرة دار إيه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما آتيناهم، بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا، اسمها لام العاقبة. لام العاقبة، أنت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث، انت مش في بالك ان ده يحدث، انما اللي حصل كده. هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده، فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو. هم التقطوه عشان يبقى عدو، ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه؟ انهم كانوا مغفلين، وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. المسألة مش مراد، ان انت اللي ربيته وانت اللي مقلوه في الوقت اللي هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الاطفال بقى، يعني ما يجيش على بالك كده ان حد كف ما في البحر ولا بتاع، يقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه. تيجي لو يقول للام موسى وحين يرون ان ارضيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، بقى في ام تقول لها ان خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بدي تيجي ازاي يعني؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا كذبتش، قالت ايه وانا ارميه في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه وقلبه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. كلمه فتمتعوا انا برضو يعني تدل على ان الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا ايه مش هيقبض عنهم الايه، والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه. تمتعوا، فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجه الايه التمتع، وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه.